قدم الطلبة الشباب والناشئون في مدينة بيونغيانغ أرض الكاوراس الكبير جبل بكتو وطلبة الشباب القوية في ساحة كيم إل سونغ يوم الرابع جرى الأحد احتفالا بذكرى 71 لتحرير كوريا. استحل الأرض بالكاوراس الأنشودة الثورية الخالدة ناشد الجنرال كيم إل سونغ وطلبتها البرامج الفنية المتنوية مثل الكاوراس الكبير عشر مارشال الأولى كيم إل سونغ والكاوراس الكبير مع الهارمونيكا وغنية النصر في الكابا. تفرج عليه المعنيون وكوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ.